أجيال وراء أجيال هتعيش على حلمنا، واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا. جايز ظلام الليل يبعدنا يوم، إنما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما. ده حلمنا طول عمرنا، حضن يضمنا كلنا كلنا. ماتت قلوب الناس، ماتت بنا النخوة، يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة. ترجمة